الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع فيجب. هنا الشيخ قدس سره بعد أن انتهى من البحث يذكر دليلا آخر على إثبات الحرمة في المسألة الثالثة التي هي محل الكلام، وهي أنه ما لو علم البائع أن المشتري يصنع بهذا المبيع خمرا، أو أن المشتري يصنع بهذا المبيع صنما وصليبا، فهل يجوز أن يبيعه هذا العنب وهذا الخشب أو لا يجوز أن يبيعه ذلك؟ طبعا الفرض أنه مع عدم القاصر، البحث كله مع عدم القاصر، ولكن يعلم بذلك، فهل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع. استدل على الحرم أيضا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن رفع المنكر واجب، لأن أدلة الدالة التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوب رفع المنكر. هناك مفهومان لا بد أن يفرق بينهما حتى يتضح الاستدلال بهذا الدليل، وهما مفهوم الرافعة ومفهوم الدافعة. مفهوم الرافع إنما يكون بعد تحقق الوجود، يعني أن الشيء واقع، فإذا أراد الإنسان أن يرفع ذلك الشيء الواقع المتحقق فهذا يسمى رفع. وأما إذا علم أن الإنسان أو أن الفاعل يريد أن يفعل الفعل الكذائي ويحتاج إلى مقدمات لكي يفعل ذلك الفعل المخصوص، فهنا لو وقف إنسان آخر في صد هذه المقدمات هذا لا يسمى رفع، وإنما يسمى في الاصطلاح دفع، باعتبار أنه صد عن شيء يريد أن يقع ولكنه بواسطة هذا الصد لا يقع في الخارج. فمثلا أن الإنسان تارة هو مشتغل أو زيد من الناس مشتغل بالمنكر بشرب الخمر أو بعمل آخر، فيأتي إنسان آخر ويمنعه وينهاه عن هذا المنكر، فهذا يقال له رفع المنكر، والأدلة التي دلت على وجوب النهي عن المنكر إنما مصداقها الأولي ومصادقها الأولية في الخارج هو رفع المنكر. الأدلة التي دلت على وجوب النهي عن المنكر يعني المنكر الواقع لا بد أن ينهى عنه، ومعنى ينهى عنه يعني لا بد أن يرفع، لا بد أن لا يستمر على ما هو عليه ذلك. فهنا بخلافه في دفع المنكر وصد المنكر، فإن دفع المنكر كما لو علم أن هذا الإنسان يريد أن يشرب الخمر ولكن بعده لم يشرب، وشربه للخمر يتوقف على مثلا حصول على كأس، والكأس بعد لم يحصل عليه، فهنا يريد أن يشتري الكأس ليذهب ويشرب به الخمر. فهنا إذا لم يبع البائع الكأس لهذا الإنسان الذي يريد شرب الخمر فهنا لا يتحقق شرب الخمر في الخارج، ولكن هذا ليس رفعا للمنكر، بل هذا صد عن وقوع المنكر، دفع عن المنكر. الدليل الذي أقيم على حرمة البيع من قبل البائع بالنسبة إلى المشتري الذي يعلم البائع أنه يريد أن يستفيد من هذا المبيع في الحرام، هو أنهم قالوا أنه كما يجب رفع المنكر بأدلة وجوب النهي عن المنكر، كذلك يجب دفع المنكر، يعني أن الأدلة التي دلت على وجوب رفع المنكر وعلى وجوب النهي عن المنكر هي بنفسها أيضا تدل على وجوب دفع المنكر، وحيث أن هذا البيع إذا لم يتحقق يدفع المنكر في الخارج، إذن يجب دفع المنكر كما يجب رفع المنكر. هذا هو الدليل الذي أقيم لإثبات حرمة البيع ممن يعلم البائع أن المشتري يصرف هذا المبيع في المحرم. قال: نعم، يمكن الاستدلال على حرمة يعني المبيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع بالحرام. بأي شيء يستدل؟ قال: يستدل أو يمكن الاستدلال بأن دفع المنكر يعني صده قبل وقوعه، دفع المنكر كرفعه واجب، يعني كما أن رفع المنكر الواقع يجب، فذلك دفع المنكر غير الواقع أيضا واجب، وهذا الدفع ولا يتم، أي هذا الدفع لا يتم إلا بترك البيع من قبل من؟ من قبل البائع. فإذا ترك البائع البيع يتحقق الدفع، لأنه لا تتحقق المعصية خارجا، ولو يسد باب عدم المعصية من طرف هذا البائع. نعم، هذا بحث آخر سيأتي، أنه صحيح أن هذا المشتري هذا البائع لا يبيع لهذا المشتري، ولكن يوجد 1000 بائع آخر تبيع لهذا المشتري ويتحقق المنكر في الخارج. ولكنكم تعلمون بأنه في النتيجة هذا الفعل الخارجي متوقف على من يبيع له، إذن تحقق هذا الحرام وهو التخمير أو صنع الصنم والقليب متوقف على بيع بائع، فإذن عدم بيع بائع، عدم بيع كل بائع يحقق ماذا؟ يحقق عدما، يسد عدما من أعدام، يعني يكون عدما من أعدام عدم تحقق الفعل في الخارج. إذن صحيح أنه سيتحقق من طريق آخر، ولكن من هذا الطريق لا يتحقق، يسد عدم الفعل من هذا الطريق، إذن يكون واجبا، فيجب على البائع أن يترك البيع، وإذا وجب عليه أن يترك البيع إذن فعله البيع يكون ماذا؟ فإذا صار حراما تكون معاونة على الإثم، فيكون داخلا في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: فيجب وإليه، أي إلى هذا الاستدلال الذي ذكرناه، وإليه أشار المحقق الأردبيلي حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة، وهي المسألة الثالثة التي هي محل البحث، حيث استدل على حرمة بيع العنب، على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع، عفوا، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة، استدل بماذا؟ بأدلة النهي عن المنكر. خب، أدلة النهي عن المنكر إنما هي مثلا تختص بالرافعة، يقول المحقق الأردبيلي أنه لا، فإن دفع المنكر كرفعه واجب، فإن أدلة النهي عن المنكر وإن كانت هي في مورد رفع المنكر إلا أن دفع المنكر كرفعه أيضا واجب، فأدلة النهي عن المنكر كما تدل على وجوب رفع المنكر تدل على وجوب دفع المنكر، والبيع وعدم البيع هو أحد الطرق لدفع المنكر ولصد عن وقوع المنكر خارجا. ويشهد بهذا، أي يعني ويؤيد هذا المطلب، ما ورد بهذا ويشهد بهذا، أي بهذا الذي ذكرناه من أن دفع المنكر كرفعه واجب، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا، طبعا هذه الرواية منقولة بالمضمون وإلا نص الرواية ليس بهذا الشكل، أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهدوا جماعتهم ما سلبوا حقنا. كيف؟ بلين هذه فلهذا قلت انه الشيء قد تصره نقلها بالمضمون لا انتم اخر ظاهرا عندكم نصف. فلهذا انا اما دينا في الحواشي راجعة بعض الحواشي شفت يقول بانه هذه منقولة بالمضمون بالمعنى بلي احنا معنا عند الصدقات يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم فقط هذا المقدار بعد ما عندي اكثر من ذلك. هذه حاشية فاذا هذا اما تنظر هذا بلي انتم مصحح لابد او انه ناقل للنص ما سلبوا حقنا ولكن هذا تصرف في الكتاب ما سلبوا حقنا دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية من بني أمية. وبلا إشكال ولا شبهة أن الذي كان يشهد جماعتهم ولم يكن كان قاصد لم يكن قاصدا الظلم الذي يتحقق من بني أمية. الذي كان يجب الصدقات لم يكن قاصدا أن يتحقق الظلم وخصوصا من كان يحضر جماعتهم في الصلاة ولم يكن قاصدا أن يتم أن يحصل الظلم من بني أمية ولكن يحضر للصلاة قربة إلى الله. ولكن هذا الفعل بشكل غير مباشر كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن بني أمية يتمكنون من الحكم ويوجد من يشهد جماعتهم ويجب لهم الصدقات إلى غير ذلك من الأعمال. فإذا الرواية دلت على أن الفعل الذي يؤدي إلى الحرام مذموم ولو لم يكن هناك قصد من الفاعل. والمفروض أن بيع العنب لمن يعمله خمرا خب سيؤدي إلى الحرام في النتيجة فإذا يكون مذموما فإذا صار مذموما يكون حراما فيكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الذي تتفضلون بعد صفر صفرين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قال وأما ما تقدم من الخبر اتباع فإنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة. فيأتي إن شاء الله المناقشة من الشيخ أنه هذا الاستدلال غير كامل. فلهذا عبر الشيخ أيضا ويشهد لم يقل ويدل عليه لأنه ستأتي منه المناقشة بهذا الخبر. قال ويشهد بهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا دل هذا على ماذا؟ دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية. والمفروض أنه هنا أيضا ماذا؟ لو ترك البائع البائع ولم يحقق البائع لم تتحقق المعصية ولو من هذا الطريق فلتتحقق المعصية من طريق آخر ولكنه يكون هذا فعلا مذموما لم تتحقق المعصية من بني أمية. فدل هذا الخبر على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير. وبعبارة أخرى هذا الاستدلال يكون بناء على إلغاء الخصوصية يعني لا خصوصية لمثل هذه الأفعال التي كان يدعم بها حكم بني أمية. هذه الأفعال وغير هذه الأفعال كل فعل في النتيجة يؤدي إلى تحقق المعصية من الغير ولو لم يكن ذلك الفاعل قاصدا تحقق المعصية من الغير هذا مذموم من قبل الشارع. كيفية الاستدلال محل الشاهد هذا أن الرواية وإن كانت في مساعدة حكم بني أمية وتمكين حكم بني أمية إلا أنه نلقي خصوصية المورد ونقول أن الخبر يريد أن يقول لنا هكذا أن كل فعل يؤدي في النتيجة إلى تحقق المعصية من الغير فهو مذموم من قبل الشارع. ومن الواضح أن هذا الفعل وهو البيع من قبل البائع للمشتري قد تتحقق منه المعصية في الخارج فإذا تحققت المعصية في الخارج فيكون مذموما، وخاصة المفروض أن البائع يعلم أن المشتري يريد هذا العنب بصنع الخام. طبعا سيناقش الشيخ هذا كيفية الاستدلال، يقول فدل على ثبوت الذم لكل ماذا؟ لكل ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير، وهذا الخبر وإن دل بظاهره. شوفوا هذا تقييد آخر، لم يقل وإن دل على حرمة بيع العنب، لا، قال دل ظهوره البدوي، يمكن أن يقال أنه شامل لماذا؟ لبيع العنب ممن يعمله خمران، ولكنه سيأتي أن هذا الظهور البدوي لا يمكن قبوله. فلهذا قال وهذا، أي وهذا الخبر وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم، دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، يعني حتى لو لم يكن هناك قصد من البائع حين الشراء لجعل هذا العنب خمرا، ولكنه يعلم البائع أنه قد تحصل له إرادة جديدة ويجعله خمرا. واضح؟ المهم الرواية تريد أن تنهى عن تدم ماذا؟ تدم ذلك الفعل الذي يكون نتيجة ذلك الفعل ولو بإرادة جديدة بعد ذلك نتيجته تحقق المعصية في الخارج. لا، مع عدم قصد ذلك، يعني التخمير حين الشراء يعني من قبل المشتري، من قبل المشتري، مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل. من هنا يبدأ الشيخ بذكره بالمناقشة، يقول أولا أنه لم يقم عندنا دليل على أنه يجب تعجيز من يريد المعصية، يعني أنا أعلم بأنه هذا الإنسان الآن يريد أن يشتري مني الشيء الكذائي، ولكنه قد يكون لي علم بأنه هذا قد أيضا يحققه في المعصية، فهنا هل يجب علي أن أصده عن هذه المعصية؟ يقول لم يكن عندنا دليل شرعي على أنه يجب تعجيز من يريد المعصية ولو بإرادة جديدة بعد ذلك. نحن نحتاج إلى دليل، وإلا قوموه مثال أهواء نفسية حتى أنه نقول هنا يجب وهناك لا يجب. يجب ولا يجب حكم تكليفي وحكم شرعي يحتاج إلى دليل. فهنا يقول الشيخ قدس سره نحن لم يثبت عندنا على أنه يجب على المكتب تعجيز الغير الذي يريد القيام بمعصية. أنا أعلم بأن هذا الإنسان الذي يريد السفر من منطقة أليف إلى منطقة باء، إذا أنا نقلته بسيارتي وأخذت الأجرة منه ونقلته إلى المنطقة باء قد تصدر منه معصية في المنطقة باء. فهنا الشارع لا يقول إذا يجب عليك أن لا تركبه في السيارة ولا تنقله إلى المنطقة باء، لا، ليس الأمر كذلك، لأنه بإرادته ذاهب إلى المنطقة الكذائية قد تصدر منه المعصية وقد لا تصدر منه المعصية. فافترضوا أنا أعرف منه من سلوكه ومن وضعه أنه ذاهب إلى المنطقة الكذائية لصدور المعصية منه، لعمل المعصية ولفعل المعصية، هنا الشارع لا يجب علي على أنه يجب علي تعجيز هذا الإنسان عن فعل المعصية. وبعبارة أخرى فيها نقطة أخلاقية دقيقة، أن الإسلام لا يريد من الإنسان ألا يرتكب المعصية ولو بصد الغير، يريد من الإنسان هو لا يرتكب المعصية، مو أن يمنعه مانع من الخارج عن تحقق المعصية. الإسلام يريد من المسلم هو لا يرتكب المعصية، مو أنه هو في ذاته يريد أن يرتكب المعصية ولكن يوجد مانع من الخارج فلهذا يوجب المنع عنه خارجا، لا، يقول بأنه هذا لا يجب المنع عنه خارجا من المعصية، ولكنه هو ينبغي عليه ألا يرتكب المعصية في الخارج. ومن هنا نرى بأن الإسلام لم يوجب على من يعلم أن زيد سيقوم بمعصية لا بد أن أصده من الآن، لا، ليس الأمر كذلك. قال إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت ماذا من الدليل؟ وإنما الثابت من الناقل والعاقل هذا العاقل الذي يقضي بوجوب اللطف، قاعدة اللطف التي درستموها في الأصول، لابد الإخوة اللي درسوا أسائل مثلا أو درسوا أصول المغفر، هناك في الاستدلال على الإجماع استدلوا بقاعدة اللطف العقلية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده مثلا، إذا لا يريد منهم أن يقعوا في مخالفة الواقع، فلا يجعلهم يجمعون على خلاف الواقع، وإنما يوجد الخلاف بينهم ولو من مجهول مثلا. في بحث الإجماع هناك ذكروا هذا المطلب. يقول الشيخ: وإنما الثابت من النقل والعاقل هذا العاقل القاضي بوجوب اللطف. ماذا يقضي العاقل والناقل؟ وجوب ردع من هم بالمعصية وأشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها مرة أو استمر عليه. فإذا متى يقول الشارع الناقل والعاقل قاض بوجوب الدفع وبوجوب الرافع؟ صارة أن الإنسان في الخارج، زيد الخارجي الآن هو يعمل المعصية، فهنا الشارع يقول لا بد من الوقوف أمامه لرفع هذا المنكر حتى لا يستمر على المعصية، وأخرى أنه بعد لم يعمل المعصية ولكنه مشرف على أن يعملها الآن، فقط متوقف على مقدمة واحدة، مقدمة قريبة كافية لأن ماذا؟ لأن تهيئ المجال والشرطة لأن يرتكب المعصية. هنا الشارع أيضا يوجب دفع المنكر، إذا دفع المنكر رفع المنكر، أما رفع المنكر فواضح، وأما دفع المنكر فدفع المنكر لا بالنسبة إلى المقدمات التي يمكن أن تتحقق وتترتب عليها النتيجة المحرمة ويمكن أن لا تتحقق. نعم الدفع يجب بحكم النقل والعاقل بالنسبة على من أشرف على المعصية وتتوقف على هذه المقدمة. إذا تذكرون في التفصيل العرضي الذي ذكره الشيخ فيما سبق بأنه تارة أن هذا الشرط إذا تحقق قد يتحقق الحلال وقد يتحقق ماذا؟ الحرام، ولكنه في بعض الأحيان نجد ماذا؟ نجد أن هذا الشرط إذا تحقق فلا يتحقق منه إلا الحرام، فهنا يقضي العاقل بوجوب دفع المنكر، لا أنه يقضي العاقل بوجوب دفع المنكر مطلقا حتى فيما لو كان الشرط والمقدمة تكون مشتركة بين المحللين وبين المحرم. قال: وإنما الثابت من النقل والعاقل القاضي بوجوب اللطف، بالوجوب اللطف وجوب الدفع ردع من هم بالمعصية وأشرف عليها، بحيث لولا الردع ممن؟ من قبل البائع مثلا أو من قبل الرادع، بحيث لولا الردع لفعل العاصي، لفعل العاصي المعصية، هذا في حالة أنه بعد لم يشتغل بالمعصية، أو استمر على المعصية، هذا في حال أنه كان مشتغلا بالمعصية. بالنسبة إلى الثانية يكون رافع، وبالنسبة إلى الأولى يكون دافع. ثم إن الاستدلال المذكور، يا استدلال هذا الذي تقدم في أول البحث من أنه قد استدل بأن دفع المنكر كرفعه واجبون، لأنه الاستدلال كان هذا وأيد بالخبر الذي جاء في بني أمية مثلا. يقول الشيخ قدس سره: على فرض أننا قبلنا الاستدلال بهذه الرواية، الاستدلال بهذا الدليل وهو أن دفع المنكر كرفعه واجب، إنما نقبله في المورد الذي يكون عدم بيع البائع بعدم تحقق المعصية في الخارج، يعني عدم البيع كان علة تامة لعدم تحقق المعلول في الخارج، أما إذا كان عدم بيع البائع جزء العلة وقد يتحقق المعلول الذي هو المعصية في الخارج بفعل الغير، هذا لا يكون واجبا. إذن لو قبلنا هذا الاستدلال إذن نقبله بهذا الشرط، وهو أن عدم بيع البائع لهذا العناد نتيجته ماذا؟ عدم تحقق التحمية في الخارج. هنا نقول ماذا؟ يجب على البائع أن لا يبيع ويحرم عليه أن يبيع. أما إذا علمنا بأنه إذا لم يبعه البائع عليف يبيعه البائع باء، هنا افترضوا أنه انسد العدم من هذا الطريق، إلا أنه لم ينسد العدم من طريق آخر، فهنا في النتيجة المعصية تتحقق، سواء كانت من هنا أو كانت من هناك. وبعبارة علمية أنه لو فرض أن بيع البائع كان علة تامة لتحقق التخمير في الخارج فهنا ماذا؟ فهنا نقول يجب عليه ألا يبيع. أما إذا كان بيع البائع يرتب ماذا؟ جزء العلة، لأنه قد يتحقق هذا المحرم في الخارج من بائع ثاني ومن بائع ثالث ومن بائع رابع، فهنا لا يجب على الإنسان أن يترك البيع. فإذا الذي يحرم والذي يجب على البائع أن يردع المشتري عن المعصية في حالة علمه، إذا لم يبعه لم تتحقق المعصية. أما في حالة علمه بأنه إذا لم يبعه تتحقق المعصية من الغير، أو في حالة ظنه ذلك، فهذا لا يجب عليه عدم البيع. واضح المطلب؟ قال ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن، يعني يمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يستدل به في المقام، إنما يحسن مع علم بأنه لو لم يبعه، أي لو لم يبع المشتري، بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية. إذا علم أنه إذا لم يبع فعدم البيع كاف، لماذا؟ لعدم تحقق المعلول خارجا. فإذا كان الأمر كذلك يكون الاستدلال تاما، لماذا؟ لأن عدم البيع يكون دفع للمعصية التي تتحقق في الخارج، ودفع المنكر كرفعه واجب، إذن يجب عليه أن لا يبيع. فإذا باع يكون آثما، لأنه أي البائع حينئذ قادر على الرادع. لماذا قادر على الرادع؟ لأنه يعلم إذا لم يبع لم تتحقق المعصية، فهنا يجب عليه أن يردع، ودفع المعصية ودفع المنكر كرفعه. أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل من المشتري المعصية بفعل، يعني بفعل بائع آخر، فهنا لا يجب عليه، لأنه ماذا؟ لا يجب عليه عدم البيع، ولا يكون البائع إذا باع آثما. لماذا؟ لأنه في النتيجة لا يكون فعله هو السبب التام لتحقق المعصية في الخارج، قد يكون فعله وقد يكون فعلا غير، لأنه حينئذ قادر على الرادع. أما لو لم يعلم البائع ذلك أو علم بأنه يحصل منه أي من المشتري المعصية بفعل الغير، فلا يتحقق الارتداع، ارتداع المشتري عن معصية، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع. وهذا واضح. فمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر، وفي محله لابد رسم في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد ان يعلم او على اقل ان يظن ان الامر والناهي يكون امره ونهيه مورد الاثر. اما اذا علم ان امره ونهيه لا اثر له، فهنا لا يجب عليه الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. هنا ايضا يكون من هذا القبيل، اذا علم أن عدم بيعه يؤثر في عدم تحقق المعصية فلا يجوز له أن يبيع. أما إذا علم أن عدم بيعه لا يؤثر، أو ظن أنه يؤثر، شك أنه يؤثر أو لا يؤثر، فهنا يكون من ذات البحث الذي ذكروه في بحثه من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. هنا يوجد إشكالون، وهو أنه أنتم ألستم قلتم في محله بأنه إذا كان هناك فعل حرام ولكن يعلم الإنسان إذا لم يفعل الحرام سيفعله غيره، هل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك الفعل الحرام؟ يعني أنا أعلم أنه إذا هذا الخمر الموجود في دكان زيد لا أشتريه وأشربه، سيشتريه شخص آخر ويشربه، هل يجوز لي أن أشتري هذا الخمر وأشربه؟ أنا أعلم أن هذا الإنسان إذا لم أقتله فتقتله السلطة الظالمة، فهل يجوز لي أن أقتله هنا؟ هذا الإنسان كان يعلم بأنه لو لم يبعه فسيبيعه آخر ويتحقق المعصية، فهل هذا مسوغ لجواز المعصية؟ ليس مزوغا لجواز المعصية. يقول الشيخ وفي تصرفه هذا الإشكال لا يرد على محل كلامنا. لماذا؟ لأنه في الموارد التي ذكرتموها هناك معصية مستقلة بالنسبة لكل فرد فرد، يعني هناك معصية، هناك حرمة من عندما يقول المولى لا تشرب الخمر، هذا ينحل على كل الأفراد، ينحل على زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. يقول الحكم الشرعي لا تشرب الخمر سواء كان غيرك امتثل عدم الشرب أو لم يمتثل، تجب عليك الصلاة سواء امتثل الغير أو لم يمتثل. هذا حكم الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية تنحل بعدد موضوعاتها، يعني هذا موضوع مستقل للحكم الشرعي وذاك موضوع مستقل. ومعنى موضوع مستقل يعني سواء التزم الآخر أو لم يلتزم الآخر. ومحل كلامنا وهي الحرمة الموجودة للبيع، ليست حرمة مستقلة موجودة للبيع، وهو أنه أنتم ألستم قلتم في محله بأنه إذا كان هناك فعل حرام، ولكن يعلم الإنسان إذا لم يفعل الحرام هو سيفعله غيره، هل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك الفعل؟ يعني أنا أعلم أنه إذا هذا الخمر الموجود في دكان زيد لا أشتريه وأشربه، فيشتريه شخص آخر ويشربه، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الخمر وأشربه؟ أنا أعلم أن هذا الإنسان إذا لم أقتله فتقتله السلطة الظالمة، فهل يجوز لي أن أقتله هنا؟ فافترض أن هذا الإنسان كان يعلم بأنه لو لم يبعه فسيبيعه آخر ويتحقق المعصية، فهل هذا مصوغ لجواز المعصية؟ ليس مصوغا لجواز المعصية. يقول الشيخ قد تصوغه هذا الإشكال لا يرد على محل كلامنا. لماذا؟ لأنه في الموارد التي ذكرتموها هناك معصية مستقلة بالنسبة لكل فرد فرد، يعني هناك معصية، هناك حرمة من عندما يقول المولى لا تشرب الخمر، هذا ينحل على كل الأفراد، ينحل على زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. يقول الحكم الشرعي لا تشرب الخمر سواء كان غيرك امتثل عدم الشرب أو لم يمتثل، تجب عليك الصلاة سواء امتثل الغير أو لم يمتثل. هذا حكم الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية تنحل بعدد موضوعاتها، يعني هذا موضوع مستقل للحكم الشرعي وذاك موضوع مستقل. ومعنى موضوع مستقل يعني سواء التزم الآخر أو لم يلتزم الآخر. ومحل كلامنا وهي الحرمة الموجودة للبيع، ليست حرمة مستقلة موجودة لكل أحد، وإنما هي حرمة مترابطة للجميع ألا تتحقق المعصية في الخارج. فإذا يكون فعل كل بائع ماذا؟ جزء العلة لتحقق المعصية في الخارج، لأن تلك المعصية في الخارج قد تتحقق بفعل زيد وقد تتحقق بفعل عام وقد والذي يحصل الارتداع بها ماذا؟ الارتداع يحصل بماذا؟ الارتداع يحصل بمنع لا الارتداع يحصل من الجميع. اذا الحرمة تكون للجميع، مو انه تكون الحرمة لكل واحد. الارتداع في الخارج انما يحصل ماذا؟ بعدم بيع الجميع لا بعدم بيع واحد. نعم وان كانت الحرمة تحصل ببيع واحد، ولكنه لا تنتفي الحرمة الا ماذا؟ لا تنتفي الحرمة الا بعدم بيع الجميع. اذا عدم فرد واحد ليس هو الحرام، وانما عدم حرمة الجميع هو الحرام. فاذا كان عدم حرمة الجميع يعني الكل لابد ان لا يبيع حتى لا تتحقق المعصية، اذا علم الانسان انه اذا حقق الجزء لا يتحقق الكل، وهنا تحقيق الجزء يكون لهوا بلا اثر. قال وتوهم هذا الإشكال، وتوهم أن البيع حرام على كل أحد، كما أنه مشرب الخمر مثلا حرام على كل أحد، فلا يسوغ لهذا الشخص، لهذا الشخص الذي هو زيد البائع، فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا، فلا يسوغ لهذا الشخص فعله بأي دليل؟ معتذرا بأنه أي هذا الفاعل أو الشخص لو ترك هذا الفعل لفعله غيره، يعني استشهد علينا بأنه هذه الحرمة من قبيل تلك الحرمات الموجودة في لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تزني ونحو ذلك. إن قال قائل هذه الحرمة أيضا كذلك، نقول هذا قياس مع الفارغ، لأن الحرمات الموجودة هناك إنما هي حرمات مستقلة على كل مكلف مكلف، بخلاف في المقام فإن هناك حرمة واحدة موجودة للجميع. قال وتوفن البيع كذا خبره مدفوع بأن ذلك يعني يحرم على كل فرد الفرد، ولا يسوغ له الاعتذار بأنه لو تركه قام به الغير، أن ذلك فيما كان الشيء مثلا محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، يعني كان لكل فرد حرمة مستقلة به، لأن فلا يجوز لواحد منهم أي لهؤلاء الأفراد الاعتذار بأن هذا الفعل الواقع لا محالة ولو من غيري، إذن فلا ينفع تركي لذلك الفعل. على أين؟ في المحرمات التي لها استقلالية، يعني تحرم هذا الشيء حرام على زيد حتى سواء قام به الآخرون أو لم يقم به الآخرون، من قبيل شرب الخمر مثلا، من قبيل الكذب ونحو ذلك. أما إذا وجب على جماعة شيء، يعني ماذا؟ وجب عليهم فعل واحد، وجبت على الجميع حرمة واحدة بنحو يكون هؤلاء الجميع كل واحد منهم ماذا؟ جزء العلة، لا بنحو أن يكون كل العلة التامة. يعني إذا أردنا ألا يتحقق ألا تتحقق المعصية في الخارج، فلا بد أن ينتهي بالجميع، أن يرتدع الجميع ألا يبيعوا. أما إذا ارتدع واحد وباع الآخر فلا يتحقق أحد من المعصية في الخارج، بل تتحقق المعصية في الخارج. يقول أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم أي من الجميع الاجتماع عليه أي على ذلك الحامل أو الفعل، فعلم واحد من هؤلاء الجميع من حال الباقي عدم القيام بذلك الفعل والاتفاق معه في إيجاد الفعل، إذا كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا، وهذا واضح. إذا أمر المولى، إذا علم أن هذا الحجر لا يرفعه إلا عشرة، وأمر هؤلاء العشرة بأن يرفعوا الحجر، فلا معنى لأن ينحل هذا الأمر إلى كل واحد واحد منهم، يعني لا يوجد أمر لكل واحد واحد منهم على نحو الاستخلاف، لأن المفروض أنه غير قادر ماذا؟ غير قادر على رفع الحجر، فلا معنى لأن يجيبه. إذن المأمور بنحو المجموع، مو المأمور الجميع حتى ينحل على واحد واحد، هؤلاء المجموع أمروا بأن يقوموا بهذا الفعل، هؤلاء المجموع أمروا، فإذا هنا يوجد ماذا؟ يوجد أمر واحد، أمروا أنه ينحل هذا الأمر الواحد إلى عدد المكلفين الموجودين في الخارج وبإدارة أخرى. إذا تتذكرون في بحث الحلقة الثانية من الأصول في العام المجموعي، مو العام الشمولي، في العام المجموعي قلنا أنه كأنه يوجد هناك ماذا؟ أمر واحد ولا ينحل على الجميع، وإنما في العام الشمولي والإطلاق الشمولي ينحل إلى كل فرد فرد. هنا في المقام أيضا كذلك يوجد عندنا أمر، في المثال يوجد عندنا أمر لهؤلاء العشرة بأن يرفعوا هذا الحجر، فلا معنى لأن يقال بأن هذا الأمر ينحل إلى كل واحد واحد بالاستقلال، لأن المفروض أن كل واحد واحد بالاستقلال لا يستطيع أن يرفع الحجر، إذا لا معنى لأن يكون له تكليف بالاستقلال برفع هذا الحجر، لأنه تكليف بغير المقدور. بخلافه ماذا؟ عندما يقول له لا تشرب الخمر، فإن لا تشرب الخمر ينحل وعمر وبطن بعدد الموضوعات الخارجية، أنت لا تشرب الخمر سواء شرب غيرك الخمر أو لم يشرب، صلي أنت صلي سواء صلى غيرك أو لم يصلي غيرك، فإذا متعلق الأمر يكون مقدورا، بخلافه هنا فإن متعلق الأمر لا يكون مقدورا لكل واحد واحد. فهنا في مثل هذه الحالة إذا علم واحد من هؤلاء العشرة أن واحدا منهم لا يريد أن يقوم بهذا الفعل، فضلا أن يعلم أن الجميع لا يريدون أن يقوموا، فهنا يسقط التكليف عنه. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون أن يرفعوا هذا الحجر ولو نقص منهم واحد. قال فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيام ذلك الواحد بنفسه بذلك، أي بذلك الفعل، بذلك الفعل لغوا فلا يجب. وما نحن فيه أي وجوب الارتداع ووجوب وأنه لا يجوز البيع، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية، لأنه نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن دفع المنكر واجب كما أن رفعه واجب، فدفع المنكر بأي شيء يتحقق؟ بأن لا يبيع الجميع، مو أن لا يبيع واحد منهم. نحن دليلنا ماذا كان؟ دليلنا كان أن دفع المنكر واجب كما أن رفعه واجب. دفع المنكر لكي يتحقق لا بد أن يتحقق ولو ببيع عدم ولو ببيع ولو بعدم بيع واحد، ولا لا بد من أن يجتمع الجميع على عدم البيع. ومن الواضح أنه لكي يتحقق دفع المنكر لا بد أن لا يبيع الجميع هذا العنب لهذا الإنسان، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على ماذا؟ موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائعين، بيع ولو من بائع واحد، ترك البيع من كل بائع وعليه. فالمطلوب هو ماذا؟ ترك المجموع وترك الجميع، بنحو يكون المجموع فعلا واحدا. اذا الامر يكون ماذا؟ امرا واحدا، مو اوامر حل بعدد افراد البائعين حتى يكون لكل بائع امر مستقيم. فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما ان البيع واحد منهم على البدل يحقق المعصية شرط لتحققها. فإذا علم واحد منهم، أي من هؤلاء الجميع أو المجموع، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل هذا السبب، وهو عدم البيع الجميع، في تحصيل السبب والمفروض أن قيامه منفردا لغو، يقول لو علم إذا علم سقط وجوده. إذن على فرض أننا قبلنا هذا الاستدلال سنقبله في ماذا؟ في مورد يعلم أن عدم البيع كاف لعدم تحقق المعصية. أما إذا شك أو علم أنه ليس بكاف فهذا الاستدلال غير تامين. وأما ما ذكر من الاستشهاد في الرواية لإثبات هذا المطلب هذا أيضا غير تامين. والحمد لله رب العالمين.